الفصل الثاني في تقسيم العلوم إلى علوم الوسائل وعلوم المقاصد، مع ذكر بعض الأقسام الداخلة في هذا التقسيم، وبيان ما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم قبل الشروع في سائر العلوم. إن العلوم تعجز الألباب عن تعدادها وحصرها مدى الزمن، يجمعها قسمان يشملان شتى العلوم يا ذوي العرفان. أول ذين بالمقاصد اشتهر، وهي علوم شرعنا الزاكي الأغر، كعلم توحيد المهيمن العلي، وعلم تفسير الكتاب المنزلي، والسنن الصحاح والآثار، والفقه ثم سيرة المختار. صلى عليه الله ما الغيث انهمر، وردد التالون آيات السور. والثاني ما كان وسيلة إلى علوم شرع ذي الجلال والعلا، يسمى اصطلاحا بعلوم الآلة، بها انكشاف حجب الجهالة، وجلها على اللسان العربي معتمد ثم فنون الأدب. في ثالث الفصول يأتي ذكر ما يهم منها عند كل العلماء، وابن جزي جعل العلوم في تقريبه ثلاثة فلتعرفي. مراده إذ قدم العقلية في الذكر ثم أورد النقلية، فالنقل لا يفهم دون الابتداء بآلة لفهمه فأفردا. علم أصول الفقه بالذكر لما حوى من النقل ومعقول سما، به يكون ثالث الأقسام من بعد ذين عند ذا الإمام، لأن هذا العلم فيه يمزج العقل بالنقل ومنه يولج بالنظر الثاقب في الدليل، كذاك في المدلول بالتعليل. وقد أتى في اللؤلؤ النظيم لزكريا الناقد العليم بأنها أربعة شرعية وأدبية كذا عقلية، ثم الرياضية، والجميع قد حوى من الأنواع ما بهم فرد، ونظمها يطول فانظر عدها فيه فقد عددها وحدها. والذهبي قسم العلم إلى خمسة أقسام كما قد أجملا، ذلك في رسالة المسائل بدءا مع التفصيل بالدلائل. فمنه فرض لا يكون مسلما، عبد بدونه كما قد علما، مثل الشهادتين والصلاة والحج والصيام والزكاة، يعلمها من غير ما تفصيل مستيقنا بها بلا تعليل. كذلك التصديق بالذي أتى به النبي المصطفى وثبتا عنه عليه بارئ الأكوان، صلى وسلم مدى الأزمان. وإن من فرائض الكفاية حفظ كتاب الله والدراية بأسس الشرع على التفصيل وطرق التحريم والتحليل. ومنه ما استحب كالإمعان في شتى علوم شرعنا المشرف، وكل ما لذي العلوم من صلة من آلات ومن علوم مكملة. ومنه ما أبيح كالأخبار وسير الولاة في الأقطار، ومنه ما يكره كالعناية بجمع شعر زمار الغواية، وإن صرف الوقت في التنقيب عن أشعارهم هو الفضول والغابا إلا إذا كان لكشف الباطل فإنه دب عن الفضائل وحفظه من دون تنبيه على ما يخدش الآداب مما حوضلا ومنه ما يحرم كالسحر وما يوقع في الزيغ إذا ما علما وما مضى من أدرب التقسيم عن الإمامين لذي العلوم مشتمل على العلوم كلها نقلا وعقلا دقها وجلها وكل تقسيم صحيح إن نظر إليه من كل النواحي فانتصر لكل واحد ولا تعارضا بينهم كلا ولا تناقضا فكل واحد له مراد وكلهم على الهدى والراد عليهم رحمة ذي الجلال ما ودق هما وما الهزار رنما وليهنك العلم بني فابتذل نفسك في تحصيله ولتحتفل بحفظك القرآن قبل الطالب فهو عماد الشارف المرتقب وليقترن حفظك بالتجويد رواية عن قارئ مجيد ولتستجزه كي تجيز غيرك فارفع بإسناد العلوم قدرك وثبتا حفظك بالمراجعة فإن نسيته فتلك الفاجعة وليحسن الشروع في الحديث من بعد حفظ أحسن الحديث وهكذا اشرع في العلوم سالكا مسالك الأسلاف حتى تدركا منهاجهم فالخير في اتباعهم فكن رزقت الفقه من أتباعهم.